أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الخافض الرافع، ولم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة النبوية بالصيغة الإسمية والصيغة الفعلية. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، أخرجه مسلم. وورد فعل الرفع منسوبا إلى الله في عدة آيات، مثل قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومثل قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد وصف الله نفسه في سورة غافر بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، وهذا وصف للذات. أما الخافض والرافع فهما من صفات الفعل الإلهي، والخفض والرفع معناهما معلوم في اللغة. والله تعالى رفع الحق وأهله، وخفض الباطل وصحبه، وجعل سبحانه يوم القيامة رافعا للمؤمنين بالنعيم، خافضا للمكذبين بالعذاب في الجحيم، كما قال في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، صدق الله العظيم. والمؤمن يتعلق بهذين الاسمين بأن يسأل الله الرفعة في الدنيا والآخرة، وأن يستعيذه من الذل والهوان فيهما. أما التخلق بهما فيكون بأن يرفع المؤمن ما رفعه الله، ويخفض ما خفضه الله، ومن ذلك أيضا أن يخفض أهواءه ونفسه الأمارة بالسوء والشيطان الموسوس، وأن يرفع جوانب الخير في عقله وقلبه، وأن يخفض جناح الذل لوالديه وللمؤمنين، فيعامل الآخرين بالتواضع واللين وخفض الجناح. ومن أسمائه تعالى المعز المذل، وهما اسمان من أسماء الفعل وردا في السنة النبوية، وذكرا في القرآن بصيغة الفعل في قوله تعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ومعناهما اللغوي ظاهر، وهما قريبان من الاسمين السابقين، لأن من خفضه الله فقد أذله، ومن رفعه فقد أعزه. ومن أسمائه سبحانه السميع البصير، وهما صفتان من صفات الذات الإلهية. وقد ذكر الله باسمه السميع في القرآن 45 مرة، وذكر باسمه البصير 41 مرة، وذكر فيه مقترنين معا 10 مرات. ومعناهما اللغوي معروف، وينبغي أن يفهما في حق الله تعالى على أكمل الوجوه، فهما صفتان تنكشف بهما المسموعات والمبصرات كلها دون استثناء، فلا يعزب عن سمعه تعالى أي مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته أي مرئي وإن دق، فهو يسمع ما نسمع وما لا نسمع، ويرى ما نرى وما لا نرى، لا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام، وهو سبحانه يسمع ويرى بغير جوارح، أي إنه يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمخة ولا آذان. وحقيقة صفاته محجوبة ماهيتها عن الأفهام. ومن معاني كونه تعالى سميعا أنه مجيب للدعاء، فقولنا مثلا عند الرفع من الركوع في الصلاة سمع الله لمن حمده، معناه قبل الله حمد من حمده. ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. وإيمان المؤمن بهذين الإسمين الدالين على الإحاطة الكاملة بكل مسموع ومرئي يقتضي منه أن يستحضر رقابة الله لجميع الحركات والسكنات، وأن يستحي منه في الكلمات والخطرات. ومما قيل على سبيل الوعظ إذا عصيت ربك فاعصه في موضع لا يراك فيه. وبما أنه لا يوجد موضع ينحجب فيه الإنسان عن رؤية الله، فالحياء من الله واجب وتجنب معاصيه مطلوب. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.